الفصل الثامن. كم وددت أن ينتهي اليوم الدراسي بسرعة لكي أعود إلى والدي وأبشرهما بما حققته وأطلب منهما المكافأة. لم يكن طلبي في تلك المرة شيئا ماديا، بل طلبت من والدتي أن أذهب معها باكرا أثناء عطلة المدرسة إلى مسبيرو. لقد رغبت في أن أستطلع حال الست زينب وعفاف التي رحل عنها مسعد لتستريح منه، والذي شاهدته البارحة في بورسعيد. تعجبت أمي من الطلب لكنها وافقت. استيقظت في اليوم التالي مبكرة من دون أدنى مجهود من والدتي التي كانت دوما تعاني كي أستيقظ مبكرا أثناء أيام الدراسة. ارتديت فستاني الجديد الذي اشتريته من محل مسعد، وحملت سكتش الرسم والألوان، وانتظرت موعد الذهاب. لم أعد أهتم بالاستوديوهات كما كنت أفعل من قبل، بل إنني أسرعت إلى آخر الطرقة الطويلة لكي أقف خلف زجاج الشباك أبحث عن زينب. ظللت قرابة نصف الساعة أنتظر ظهورها أو ظهور أحد من أبنائها. كان الجو ربيعيا، ليس حارا أو باردا. دعوت الله أن أجد خلال ذلك اليوم مشهدا يستحق التجسيد بالرسم. بدأت أنادي في صمت على زينب وعفاف وإبراهيم الصغير: أين أنتم؟ هل أنتم نائمون؟ هل هجرتم المنزل بأكمله؟ لماذا ليس لكم أثر اليوم؟ وكأنما كانت أبواب السماء مفتوحة فاستجابت لدعاء الطفلة الصغيرة. فقد ظهرت زينب تمشي ببطء متجهة إلى الأريكة الخشبية الملتصقة بسور السطح، وهي تنظر من جديد إلى ما لا نهاية. وقفت سيارة جيب أمام المنزل، ترجل منها شاب ومن خلفه مجموعة من الجنود. دخلوا جميعا مسرعين إلى البناية. ما هي إلا ثوان معدودات حتى ظهر الشاب على السطح وارتمى في أحضان زينب التي دبت فيها الروح، وأخذ يقبل قدميها. فقامت السيدة من مقامها صحيحة معافاة تصرخ، لكن كانت في تلك المرة تصرخ من شدة الفرح عندما ارتمى الشاب في أحضانها وهي تقول: ابن عايش، ابن عايش، كنت حاسة. اللهم لك الحمد، فينك يا شعبان تشوف إبراهيم ابنك البطل؟ الحمد لله، الحمد لله. بكى الجنود وبكيت أنا، فلم أرى في حياتي مشهدا بمثل هذه القوة، ولا أظن أنني طيلة حياتي سأرى مشهدا أقوى منه. خرجت عفاف من الغرفة المجاورة وهي تهرول دون غطاء رأس، وإبراهيم الصغير ممسك بطرف جلبابها، ثم تسمرت في مكانها، وكذلك إبراهيم الشاب. نظرا إلى بعضهما دون حراك ودون كلام، والدموع تنهمر من عينيهما. ثم تحرك إبراهيم الشاب تجاهها وأمسك بيدها مقبلا لها، فارتمت في أحضانه غير مبالية بكل من حولها وقد علا صوت نحيبها. كان إبراهيم الصغير يتمايل معها وهو لا يزال ممسكا بجلبابها حتى سقط على الأرض يبكي. فالتفت إليه إبراهيم الشاب فأشارت إليه عفاف وهي تقول: إنه إبراهيم. نزل الشاب على ركبتيه رافعا الطفل إلى أعلى، ثم ضمه إلى صدره، وقد هدأ الطفل في حضن الشاب وكف عن البكاء. حقا إن الروح تهدأ عندما تشعر بالأمان. نظر الشاب إلى يمينه فشاهد صورته وهو مطوق بالورود، ثم التفت يسارا إلى الضابط الذي كان دائم السؤال على زينب، والذي كان قد جاء إليها من قبل بصحبة الجنود الذين حملوا صورته يوم السادس من أكتوبر الماضي واحتضنه كأنه يريد أن يعبر له عن امتنانه وشكره من كل قلبه في مشهد مليء بالمشاعر. بدأ الأهل والجيران يتوافدون على سطح زينب حتى إن المحال فرغت من أصحابها وامتلأ المكان، ثم انضم شقيقاه علي وحسين إلى المشهد، وكذلك إبراهيم الكبير الذي كان قد صعد إلى أعلى يبحث عن البطل إبراهيم، ثم احتضنه باكيا ومرددا: ابن اللي ما خلفتوش رجع، اتولدت على إيدي وسموك على اسمي، يا حبيبي ابني رجع، أحمدك يا رب. وعلت الزغاريد على السطح والأسطح المجاورة. نظرت بجانبي فوجدت أمي تقف خلفي تنظر إلى ما أنا ناظرة إليه، وكذلك زملاؤها، فقد وصل صوت الزغاريد إليهم. لاحظت أمي الدموع في عيني فاحتضنتني وهي تقول لي: هم مبسوطين يا حبيبتي، الظاهر عندهم حد بيتجوز. ما تعيطي.